سؤال: هل الله عز وجل لعجزه أنه لا يظلم أم أنه قادر؟ ها؟ الله عز وجل أحسنت، يعني الله عز وجل مو عاجز عن الظلم، قادر، لكنه نزه نفسه عنه. يعني لو أراد الله ظلم كل البشرية قادر أو مقادر؟ قادر، لكنه نفاه عن نفسه. لأنه صفة نقص، والله منزه عن النقص، فلذلك يسمونها صفات سلبية، يعني نفاه الله عز وجل عنه الزنا، النوم، الظلم، وهكذا. هذا نعم، الولد، كل هذه صفات يسمونها سلبية، نفاه عن نفسه. فقال: إني حرمت الظلم على نفسه وجعلته بينكم محرما، لأن الله حرم الظلم. أظلم الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، أعظم الظلم الشرك، وإذا حرمه. المظالم بين العباد حرمها، فلذلك الله عز وجل حرم الظلم على نفسه سبحانه وتعالى، وحرمه بيننا. وظلم العبد، ظلم العبد لنفسه بالشرك، ظلم العبد لنفسه بالذنوب والمعاصي، ظلم العبد لغيره بمظالم العباد، غيبة، نميمة، كلام أموال الناس بالباطل، وهكذا ظلم العباد فيما بينهم. قال: اجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، نهى عن الظلم. ومن عدله جل وعلا أن يوم القيامة شاة جلحاء ما لها قرون، شاة قرناء لها قرون، حتى تأخذ الشاة الجلحاء اللي نطحت بالدنيا نطحتها من الشاة القرناء، فيقول كونوا ترابا فتكونوا ترابا. حتى هذه لابد، لأن الله عدل ولا يظلم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، والضلال هنا يعني التيه عن طريق الحق، فاستهدوني أي اطلبوا مني الهداية أهلكم. هذا الأول، كلكم ضال إلا من هديته، هذا يحتاج إلى هداية الدلالة والبيان. فاستهدوني أهلكم، هذه هي هداية، هداية الإلهام والتوفيق، لأن الهداية إلا الموفق من عباد الله الذي يهدي الله عز وجل إلى طريق الحق والصواب. فاسألوا الله هداية دون أهلكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، فاستطعموني أطعمكم. لا شك أن الأصل في الناس الجوع له الشبع، الجوع الأصل، فاستطعموني أطعمكم، لأن الله هو الرزاق فيطعمه العباد. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، كيف خرجت من بطن أمك عار، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، الأصل في الإنسان كثرة الخطأ، كل بني آدم خطأ، إذن الأصل فيه أي خطأ، يخطئ كثيرا، يخطئ الإنسان. فقال: وأنا أغفر الذنوب جميعا، فاستغفروني، قولوا استغفر الله، استغفر الله رب، اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الرحيم، فاستغفروني. والاستغفار والله دائما أو غالبا يأتي ملازم للتوحيد، يأتي بالقرآن ملاصق للتوحيد، كما قال الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، توحيد، وإيش؟ استغفر لذنبك. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله، ألا تعبدوا إلا الله، توحيد، إني لكم منه نذير وبشر، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. إذن فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. الإنسان عاجز، هل يستطيع أن يضر الله؟ ما يستطيع. فقال: ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، صور كل العباد الإنس والجن كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ما يزيد في ملك الله شيء. تقواك كما قال الله عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. تستطيع أن تنفع الله عز وجل شيء؟ ماذا تستطيع الضرر؟ كنتم على أتقى قلب رجل واحد، الله غني عنكم وعن تقواكم. عجيب هذا الحديث يا جماعة، عجيب والله. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. الله ما ينقص ملك، كنت أفجر الخلق أو أتقى الخلق، لا راح تزيدون ولا راح تنقصونكم في ملك الله أبدا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، قاموا الإنس والجن في أرض مستوية، كل الخلق صور كل الخلق واقف إنس وجن بمكان واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته. واحد قال أريد قصور، واحد قال أريد أموال، واحد قال أريد أموال قارون، واحد قال فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. بالله عليك تصور أنت واقف على شاطئ البحر، على أي بحر من بحار الدنيا الآن، وشايل إيدك مخيط حديد وأدخلت بالبحر وأخرجته، إيش راح ينقص من البحر؟ ينقص شيء؟ صور هذا المثال العظيم، أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد بمكان واحد وسألوا الله جل وعلا كل شيء يريدونه، والله ما ينقص مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. شاخذ المخيط من البحر؟ لا أي لا شيء. والشيخ ابن عثيمين هذا كقوله عز وجل إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. شيء يدخل الجمل بثقب الإبرة؟ شلون يدخل؟ نعم تقول لي شلون يدخل؟ يدخل؟ شلون الجمل؟ هذا شيء تحجيزي، أن الكافر ما يدخل الجنة والله أبدا حتى يلج الجمل في سم الخياط. هنا قال ما ينقص إلا كما ما عندي ما كما ينقص البحر إذا تدخل بها الخيط الحديد، هذا المخيط الحديد شاطب ما يأخذ شيئا. سبحان الله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم لا زيادة ولا نقص. في الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فقال أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها غير منقوصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله. مسألة ثم أوفيكم إياها، زين طيب إذا كان كافر سوى أعمال خير متى توفى له في الدنيا؟ الكافر يوفى على عمله الصالح في الدنيا، لأن الله عز وجل قال من كان يريد الآخرة من كان يريد الآخرة نزد له في حظه، ومن كان يريد من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حظه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال الله عز وجل في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. لاحظ. إذن ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، أما المؤمن فأجد الخير في الدنيا والآخرة، أو مقصور الخير والوفاء في الآخرة فأحمد الله، ومن وجد غير ذلك، إذا وجد غير ذلك لوم نفسك. ما هو السبب؟ لأن الله خيرك، خيرك بين العملين الصالح والطالح، فأنت الذي اخترت الطالح، ولكن الله دعاك إلى العمل الصالح وهيأ لك الأسباب. فلذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.